بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثاني، كتاب الحج، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في تلك الرواية التي نقلناها عن الإمام زيد العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام انتهينا إلى هذا المقطع. قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لشبلي: أدخلت الميقات وصليت ركعتي الإحرام ولبيت؟ قال: نعم. قال: فحين دخلت الميقات نويت أنك بنية الزيارة؟ قال: لا. قال: فحين صليت الركعتين نويت أنك تقربت إلى الله بخير الأعمال من الصلوات، من الصلاة وأكبر حسنات العباد؟ قال: لا. قال: فحين لبيت نويت أنك نطقت لله سبحانه بكل طاعة وصمت عن كل معصية؟ قال: لا. قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ما دخلت الميقات ولا صليت ولا لبيت. طبعا الرواية طويلة الذيل. في آخر الرواية شبلي الرواية بهذا المضمون، طبعا إن شاء الله نقرأها جميعا. يقول في آخر الرواية: فطفق الشبلي يبكي على ما فرط في حجه. تبين هذا ليس الحج الذي يريده الإسلام، الحج الذي يريده الإسلام هذا الحج. فطفق الشبلي يبكي على ما فرطه في حجه وما زال يتعلم حتى حج من قابل بمعرفة ويقين. فلهذا تجدون بأن الروايات الواردة بهذا المضمون: من زار الحسين عارفا بحقه وجبت له الجنة. وإلا نفس الزيارة نعم يثاب الإنسان عليها، قطعا عمل عبادي يثاب الإنسان، ولكن ذاك الوارد في الروايات عارفا بحقه. إذن كل عمل إن كان عن معرفة فله ثقل أساسي في الميزان. فلهذا تجدون بأنه نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل. لماذا؟ هذه المقايسة منشأها ماذا؟ لأنه من الواضح أن العمل بلا معرفة لعله لا يزيد صاحبه سرعة المشي إلا بعدا، لأنه لا يعلم لعله ليس على الطريق وهو يسير بسرعة، ولكنه سرعة الماشي لا يزيده إلا بعدا. طبعا العلم سلاح ذو حدين، تارة يزيد الإنسان في العمل وفي المعرفة وفي وضوح العمل، وأخرى نفس هذا العلم يكون وبالا على الإنسان لأنه يعطيه قدرة على التوجيه والتبرير، يقوم بالأعمال غير الموجهة شرعا، ولكن حيث أنه يملك العلم عندما يقال له لماذا تفعل كذا هذا حرام، له قدرة على التوجيه والتبرير لأنه عالم. فلهذا الإخوة لابد يلتفتون جيدا إلى أنه ليس كل علم يزيد في إيمان الإنسان، بل بعض أنواع العلوم أو بعض الأنحاء قد تزيد في ضعف الإيمان، مو أنه تزيد في قوة الإيمان. خب نرجع إلى محل كلامنا. انتهينا الى هذه المسألة. قال: ولزوم تعليق الواجب بالجائز يندفع بأن الممتنع سلام عليك يندفع بأن الممتنع منه إنما هو الواجب المطلق لا المشروط، كما لو ذهب المال قبل الإكمال. كان الحديث في أنه لو بذل باذل الزاد والراحلة لإنسان هل تتحقق الاستطاعة أو لا تتحقق الاستطاعة؟ قال الماثل وتبعه على ذلك الشارح بأن البذل يحقق الاستطاعة، وقلنا فيما سبق أن الفرق بين البذل وبين الهبة أن البذل إيقاع لا يتوقف على القبول، بخلاف الهبة فإنها عقد تحتاج إلى قبول. ومن هنا تجد أن بعض الفقهاء فرق بين بذل الزاد والراحلة وبين هبة الزاد والراحلة، بأن الأول يحقق الاستطاعة والثاني لا يجب عليه أن يقبل حتى يكون مستطيعان. هنا يأتي سؤال: بعد أن ذكر الشارح الشهيد الثاني رحمة الله عليه، ذكر بأنه بمجرد البذل تتحقق الاستطاعة سواء وثق بالباذل أو لم يثق بالباذل، سواء ملكه الباذل أو لم يملكه الباذل، سواء كان في عقد لازم أم لم يكن في عقد لازم، يعني سواء كان يجب على الباذل أن يبذل أو لا يجب عليه أن يبذل، لأنه إذا كان البذل في عقد لازم فإنه يجب على الباذل أن يبذل، بعد لا يحق له أن يرجع لأنه شرط في عقد لازم فيجب الوفاء به. فهل يشترط في أن الباذل يحقق الاستطاعة لابد أن يكون بنحو اللزوم، أو حتى لو كان هناك قدرة للباذل على أن يرجع في بذله أيضا تتحقق الاستطاعة؟ الشارح ماذا قال؟ قال: البذل يحقق الاستطاعة حتى لو كان الباذل قادرا على الرجوع في بذله. من هنا يرد إشكاله، هذا الإشكال ما هو مضمونه؟ وهو أنه إذا قلتم أن الواجب يتحقق بالبذل، الواجب لازم أو جائز الطرفين؟ يعني يمكن للإنسان إذا تحقق الواجب يفعل ولا يفعل أو لابد أن يفعل؟ من الواضح لابد أن يفعل. إذن الواجب إذا تحقق فهو لازم لأنه جائز الطرفين، ولكن الباذل إذا تحقق لازم أن يبذل الباذل أو أنه يبقى على الجواز؟ يبقى على الجواز، وهذا معناه تعليق الواجب على أمر جائز وهو غير معقول. أكرر المطلب: الواجب معناه أنه إذا تحقق ليس للمكلف أن يفعل وأن يترك، وإلا هذا يلزم منه قلت لما كان واجبا لكان جائزا لكان مباحا. المفروض أنه واجب، والواجب معناه أنه لا يجوز تركه، يعني ليس جائز. البذل قلنا أنه يستطيع البذل أن يرجع في بذله أو لا يستطيع، لأننا لم نشترط أن يكون في عقد لازم هبة لازمة ونحو ذلك، إذن يحق له أن يرجع، وهذا يلزم منه تعليق الواجب على ماذا؟ على الجائز وهو غير معقول. واضح الإشكال؟ الجواب: الشارح يقول هذا الإشكال لا يرد علينا. لماذا؟ يقول: لأن الواجبات على قسمين، قسم منها واجب مطلق وقسم منها واجب مشروط. فلهذا قرأنا في محله من علم الأصول أن الواجبات بعضها مطلقة وبعضها ماذا؟ مشروطة. الحج بالنسبة إلى الاستطاعة مطلق أو مشروط؟ مشروط. بالنسبة إلى دخول وقت الغروب مطلق أو مشروط؟ مطلق، لا علاقة له دخل أو لم يدخل. أما تعالوا إلى صلاة الظهر صلاة الظهر والعصر، بالنسبة إلى دخول الوقت ماذا؟ مشروط. لكن بالنسبة إلى الاستطاعة المالية مشروط أو مطلق؟ إذا عندما نقول مطلق لا يتبادر إلى الذهن أنه مطلق من كل جهة، وعندما نقول مشروط لا يتبادر إلى الذهن مشروط من كل جهة، لا، كلاهما أمر نسبي، مطلق من هذه الجهة ومشروط من تلك الجهة. هنا نأتي إلى الحج. الحج عندما نقول واجب من حيث الاستطاعة، الحج عندما نقول واجب مشروط من حيث الاستطاعة لو مطلق من حيث الاستطاعة؟ مشروط من حيث الاستطاعة. وإذا كان الحج مشروطا من حيث الاستطاعة هذا معناه ما دامت الاستطاعة موجودة فوجوب الحج موجود، وإذا انتفت الاستطاعة وجوب الحج ينتفي. إذا لا محذور في أن يتعلق أو يتوقف واجب على جائز، لأن هذا الواجب واجب مشروط. الحج يقول أنا واجب ما دام هناك بذل، لا يقول أنا واجب سواء كان هناك بذل أو لم يكن هناك بذل. لو كان لسان دليل وجوب الحج يقول أنا واجب سواء كان هناك بذل أو لم يكن هناك بذل، نقول تعليق الواجب على الجائز ماذا؟ غير معقول. ولكن لسان دليل وجوب الحج لا يقول أنا واجب سواء وجد هناك بذل أو لم يوجد هناك بذل، يقول أنا واجب ما دام البذل موجودا، فما دام البذل بصدد البذل فالوجوب موجود، وما دام وإذا ارتفع البذل امتنع البذل لم يبذل البذل ارتفع الوجوب أيضا. ما المحذور في ذلك؟ نعم المحذور أي إذا كان الواجب مطلق لا مشروط بالاستطاعة، إذا كان مطلق فإن الواجب المطلق لا يمكن أن يتعلق أو يتوقف على أمر جائز الحصول وعدم جائز الحصول. فلهذا التفتوا للعبارة، قال سواء وثق، أي هذا المكلف الذي يريد أن يحج بالبذل، سواء وثق بالبذل أنه يبذل أو لم يثق. لماذا قال؟ قال لإطلاق النص. هذه النصوص كثيرة في الباب العاشر من أبواب وجوب الحج وشرائطه، في ذاك الباب الذي ينقل أيضا في الحاشية روايات متعددة، يقول الرواية الرابعة والسابعة، بل هي أكثر من ذلك، روايات كثيرة جدا. هي الرواية الأولى أو الروايات التي ينقلها باب وجوب الحج على من بذل له زاد وراحلة ولو حمارا، ووجوب قبول البذل وإن استحياه ويجزيه عن حجة الإسلام. روايات كثيرة، الرواية التي نقرأها هذه الرواية، قال عليه السلام من عرضت عليه نفقة الحج فاستحياه فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل. التفتوا الرواية، الرواية تقول من عرضت عليه نفقة الحج، من عرضت عليه الزاد والراحلة له نفقة الحج. نعم بعض الروايات كالرواية الواردة عن الإمام أمير عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال فإن عرض عليه الحج فاستحق، قال هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر، قال فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل. إذا عن الروايات بهذا المضمون، أنا عندما أقرأ هذه الروايات باعتبار أنه بعد ذلك سيأتي الشارح ويقول إن بذل له الزاد والراحلة فيكون مستطيعا، أما إن بذل له قيمتهما يقول لا يجب عليه. وهذه الروايات تثبت ماذا؟ تثبت حتى لو بذل له نفقته، لو بذل لم يبذل له الزاد والراحلة، وإنما بذل له مال أو نفقة تكفي للزاد والراحلة، يكفي مؤونة الحج أيضا يجب. وهذا فتوى المتأخرين أيضا، لأنه لا يشترط أن يبذل له نفس الزاد والراحلة، بل قيمتهما أيضا كاف في تحقق الاستطاعة. فلهذا الروايات كثيرة. قال رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، أيجزيه ذلك عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال بل هي حجة تامة، يعني هذا البذل يحقق الاستطاعة أولا، وإذا تحققت الاستطاعة هذا الحج يكون حجة الإسلام ويكون مسقطا عن ذمته وجوب الحج، لا أنه إذا استطاع بعد ذلك يجب عليه ثانيا. يعني ليس وضعه كمن تسكع الحج ذهب وهو غير مستطيع ثم استطاع، فإننا قلنا فيما سبق أنه يجب عليه إعادة الحج، يجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام، لأن الحجة السابقة لا تجزي عن حجة الإسلام. قال لإطلاق النص، النص مطلق لا يوجد فيه أنه لا بد أن يثق بأن الباذل يبذل أبدا. قرأنا الروايات وروايات أخرى تقرؤونها، لا يوجد فيها أنه لا بد أن يثق الحاج أو المكلف بأن الباذل يبذل له، حتى لو لم يثق فإنه ماذا؟ يحقق الاستطاعة. مراد من إطلاق النص يعني أن النص لم يقل بأن البذل إنما يحقق الاستطاعة إذا وثق الإنسان بأن الباذل سيبذل أو كان في بنحو اللزوم. ولزوم هذا الإشكال جوابه يأتي، ولزوم تعليق الواجب بالجائز، الواجب هو الحج، الجائز وماذا؟ البذل، لأننا قلنا أنه لا يشترط أن يكون في عقد لازم. ولزوم تعليق الواجب بالجائز هذا المحذور يندفع، كيف يندفع؟ بأن الممتنع منه يعني الممتنع من تعليق الواجب على الجائز إنما هو الواجب المطلق، لا أي واجب كان، ذاك يمتنع أن يتعلق على الجائز أو يتوقف على الجائز، لأنه لا معنى لأن يكون هو واجب ولكنه متعلق على أمر قد يحصل وقد لا يحصل. إذن يتضح أنه ماذا؟ هو ليس بواجب. إذا كان واجب بعد لا معنى لأن يتعلق على أمر قد يحصل وقد لا يحصل. الشارع يقول لك الصلاة واجبة معينة بوقت، لا مو معينة، يقول إذا حصلت الاستطاعة، هذه الاستطاعة قد تحصل وقد لا تحصل، جائزة الحصول، لا معنى لأن يقول الصلاة واجبة، لابد أن يقول إنما تجب إذا حصلت الاستطاعة بعد، لا يحق له أن يقول بقول مطلق الصلاة واجب. فلهذا قال بأن الممتنع من تعليق الواجب بالجائز أين؟ إنما هو الواجب المطلق لا المشروط، يعني لا الواجب المشروط، فإن تعليق الواجب بالجائز لا محذور فيه كما بينا، لا المشروط. وكم له نظير، كما لو ذهب المال قبل إكمال الحج، هذا الإنسان كان يحتاج إلى إكمال الحج يحتاج إلى 1000 دينار، وفي وسط الطريق ضاع منه نصف المبلغ، هذا من أول الأمر يتضح مستطيع هو أو غير مستطيع؟ غير مستطيع، لأنه هو يحتاج 1000 دينار للحج، وهو يملك 1000 دينار أو لا يملك 1000 دينار؟ لا يملك 1000 دينار. صحيح كان يتخيل أنه مستطيع وفي وسط الطريق تبين له ماذا؟ أنه غير مستطيع. هذا من قبيل أن الإنسان يتخيل أنه قادر على الوقوف في الصلاة في تمام الركعات، في الركعة الثانية يرى أنه عاجز على القيام، هذا يتضح أنه يجب عليه القيام في تمام الصلاة أو يجب عليه القيام بهذا المقدار، طبعا هناك يتجزأ، ولكن هنا لا يتجزأ باعتبار أن الحج مرتبطة بالاستطاعة، وقد تبين عدم الاستطاعة فلا وجود للحج. تقول خذ هذا لم يكن يعلم، أقول نعم لم يكن أعلم، ومن هنا وجب عليه أن يأتي بالمقدمات، فحيث علم بعد لا يجب عليه إكمال الحج. قال كما لو ذهب المال قبل الإكمال أو منع من السير ونحو ذلك. هذا الإنسان كان معتقد أنه يسمح له بالدخول إلى ذلك البلد، ولكنه وصل إلى الحدود فمنعه. هذا مستطيع أو غير مستطيع؟ غير مستطيع، وكان يتخيل أنه مستطيع. تقول نفس الكلام يأتي في البذل وفي وجوب الحاج، أنه هذا الإنسان بالبذل تخيل أنه ماذا؟ مستطيع. عندما منعه الباذل يتضح بأنه لم يكن مستطيعا من الأول. قال أو منع من السير ونحوه من الأمور الجائزة. هذه الأمور جائزة لواجبة التحقق، لا جائزة التحقق، يعني ممكنة التحقق. مراد من الجائزة مو الإباحة، يعني ممكنة التحقق وعدم التحقق. من الأمور الجائزة المسقطة للوجوب الثابت، المسقطة للوجوب إجماعا. هذه إجماعا قيد المسقط. المسقطة للوجوب الثابت، هذا الوجوب الذي ثبت مسقط له إجماعا، لم يختلف أحد في أنه إن استطاع وذهب ثم ضاع ماله أو تبين أن المال لم يكن يكفيه، فإنه ينكشف أنه لم يكن مستطيعا من الأول. ومن هنا تجدون بناء على هذا الإشكال أن بعض الفقهاء حاول أن يدفع هذا الإشكال، قال بأنه لا بد أن يملكه الباذل حتى يجب الحج، أما إذا لم يملكه فإنه لا تتحقق الاستطاعة. ومن هنا قال واشترط في الدروس التمليك، فإذا لم يملكه الباذل فإنه لا تتحقق الاستطاعة. متى تتحقق الاستطاعة؟ إذا ملكه الباذل، وإذا لم يملكه الباذل فإنه لا تتحقق الاستطاعة. بل ما التفت نشوفوا الرواية احنا قرأناها ما بيها هذا المطلب. يقول إذا بذل له، حتى بذل ما التفت سيدا. أنا بدي أقول في الروايات ماكو أنه يشترط أن يثق به. إذا كانت الرواية بشرط أن يثق بالباذل، نعم صحيح. الرواية تقول إذا بذل له لابد فهو مستطيع يجب عليه الحج. حتى يثق به، نعم هو الإشتهار لأي غرض لها الأغرض، وهو أنه هل يشترط أن يثق به أو لا يشترط؟ هل يشترط أن المالك أن الباذل يملكه ذلك الشيء أو لا يشترط؟ هذه بعد الروايات ساكتة عنه. فإذا كانت الروايات ساكتة عنه نستطيع أن نتمسك بإطلاقها، نقول أن البذل يحقق الاستطاعة مطلقا، سواء ملك الباذل ذلك المال أو لم يملك، سواء وثق الإنسان بالبذل أو لم يثق. وهذا ما ذكره الشارح فيما سبق، قال لإطلاق النار. قال واشترط في الدروس التمليك أو الوثوق بالبذل. حتى إذا لم يملكه فلا أقل يثق بأن الباذل سيبذل له الزاد والراحلة. وهذا معناه ماذا؟ أنه إذا لم يملكه كما في الأول، أو لم يثق بالبذل من الباذل كما في الثاني، فإنه تتحقق الاستطاعة أو لا؟ من الواضح أنها لا تتحقق. واشترط في الدروس التمليك أو الوثوق به وآخرون التمليك أو وجود بذله بنذر وشبه ذلك. يعني في الدروس قال إما التمليك أو الوثوق بالبذل، ولكن فقهاء آخرون اشترطوا إما التمليك أو وجوب البذل، يعني يكون في عقد لازم من قبيل النذر وشبه النذر، أو يكون في عقد لازم يعني بالنحو الذي بعد ما يلزم منه تعليق الواجب على الجائز، بل يكون تعليق الواجب على واجب الحصول. وآخرون التمليك أو وجوب بذله بنذر وشبهه، ولكن الشارح رحمة الله عليه يقول والإطلاق يدفعه، لأن الروايات التي قرأناها لكم لا يوجد فيها أنه لا بد أن الباذل يملك هذا الباذل أو يثق الإنسان بأن الباذل يبذل، والإطلاق يدفعه. نعم هنا الشارح يزيد مطلبا جديدا يقول نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة. بلي نعم أحسنتم، يعني لو أعطي القيمة فإنه لا تتحقق الاستطاعة، مع أنه الروايات التي قرأناها منها من عرضت عليه نفقة الحج فاستحى فهو ممن ترك الحج مستطيعا إليه السبيل. طبعا روايات أخرى فيها زاد وراحلة، ومن هنا لابد بأنه نعمل بتلك الروايات أو نعمل بهذه الروايات. التفتوا لمطلب يريد أن يقوله الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه. هذا الكتاب اللمعة يمكن قراءته بكم نحوها، يمكن قراءته أن نقرأ العبارة ونتجاوز، يعني فقط نوظف الألفاظ، ويمكن قراءته بنحو الاستدلال، لأن هذا الكتاب كتاب فيه مضامين استدلالية ولكنه في مطاوي البحث غير واضحة غير صريحة. شوفوا استدلاله لقائل أن يقول للشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه: شيخنا الروايات مطلقة، أنتم لماذا قيدتوها؟ لابد أن يبذل له عين الزاد والراحلة، فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول. هذا ما هو وجهه مع أن الروايات مطلقة؟ يجيب على ذلك يقول: الأصل الأولي والقاعدة الأولية أن الإنسان إذا لم يستطع بنفسه لا يجب عليه الحج، لأنه ولله على الناس حج البيت من استطاع. الظهور الأولي لهذه الآية الكريمة استطاع بغيره لو استطاع بنفسه. بلي ظهور الآية وظهور الأدلة استطاع بنفسه. إذن القاعدة الأولية والأصل الأولي الاستطاعة بنفسه أم بغيره؟ بنفسه. خب إذا استطاع بغيره مستطيع وليس بمستطيع؟ ها؟ ليس بمستطيع. قلنا بأنه أصل الظاهر من الآية ماذا؟ الاستطاعة بنفسه، فلو تحقق الاستطاعة من الخارج من الغير هو مستطيع؟ لا. نعم دلت الروايات أنه لو بذل له الزاد والراحلة فكأنه استطاع بنفسه، يعني نزلت الاستطاعة بالغير منزلة الاستطاعة بالذات. واضح؟ إذن نحن لو كنا والأدلة الأولية فنقول بأنه بالبذل لا تتحقق الاستطاعة، لأنها استطاعة من الغير لا أنها استطاعة من النفس. ولكن دل الدليل على أنه لو تحقق بذل فأيضا تتحقق الاستطاعة، ويدور الأمر بين أن هذه الاستطاعة التي تتحقق بالبذل يعني من الغير بين أن تكون دائرتها واسعة أو دائرتها ضيقة. لابد أن نأخذ بالدائرة الواسعة أم الضيقة؟ أجيب مثال حتى الإخوة يلتفتونها. مباني أصولية، إذا كان عندنا دليل يقول أكرم كل عالم وخرج عندنا النحوي وشككنا أن الصرفي أيضا خرج أو لم يخرج، أنه شككنا أن الصرفي أيضا يصدق عليه نحوي أم لا، نقتصر على القدر المتيقن أو نوسع الدائرة؟ لماذا؟ لأن الأصل إكرام كل عالم والصرفي ماذا؟ عالم، فإذا الأصل قاعدة الأولية تقول أكرمه، ولكن شككنا أن المخصص لهذا الإطلاق ولهذا العموم فقط يخرج النحوي بالخصوص أو ما هو منزل منزلة النحوي الذي هو من؟ هو الصرفي. نقول النحوي خارج قطعا وما عداه فهو باقي وين؟ تحت إطلاق. إذا تسمحون أكمل خدمة. هذه القضية عندنا بالعكس، أنه من استطاع بنفسه يجب عليه الحاج، ومن استطاع بغيره ماذا؟ لا يجب عليه الحاج. فاستدل دليل على أنه من بذل له الزاد والراحلة أيضا مستطيع، هذه الدائرة ضيقة، ومن بذل له نفقته لم يبذل له الزاد والراحلة الثمن أيضا مستطيع أو لا؟ تقول لا ليس بمستطيع، لأنه ماذا؟ نرجع إلى الإطلاق الأولي أنه ليس بمستطيع عندنا. ما أدري واضح المطلب ولا؟ هنا الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه يقول القدر المتيقن مما نخرج عنه هو ماذا؟ هو من بذل له عين الزاد والراحلة، أما من بذل له أثمانهما فالأصل الأولي ماذا يقول؟ أنه ليس بمستطيع، فلا يجب عليه الحال فضل. أنا أمدأه الدليل دل هذا المقدار، أوسع دل أثمانها أيضا يحقق الاستطاعة ولا يحقق، تشك من الآن ما ندري. إحنا قلنا الأصل الأول يقول لا يحقق، وهذا الكلام قلنا الأصل الأول يقول البل غير لا تتحقق استطاعة، فإذا ذاك بحث آخر، اشتراط بحث آخر، الآن بحثنا في البذل، ذاك الاشتراط يأتي في باب الهبة استطاعة. الآن لا يعطيه الزاد والراحلة، يعطيه مال يقول اشتري به زاد وراحلة، أيضا يجب القبول أو لا يجب القبول، تحقق الاستطاعة أو لا تتحقق الاستطاعة أو لا. الشارح يريد أن يقول بأنه لا تتحقق الاستطاعة لأنه خلاف الأصل الأولي، لأن الأصل الأولي أنه الاستطاعة بالغير ليست باستطاعة. خرجنا منه القدر المتيقن، القدر المتيقن أي شيء؟ من بذل له عين الزاد والراحلة، وبقي من بذل له أثمانهما تحت الأصل الأولي وهو أنه لا تتحقق الاستطاعة أو لا تحقق الاستطاعة. التفتوا للعبارة، العبارة دقيقة. قال نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة، هذا مو قال والإطلاق يدفعه، كأن المتوهم توهم، كما أنه لا فرق بين بذل الزاد والراحلة، لا فرق بين الوثوق وعدم الوثوق، لا فرق بين بذل الزاد والراحلة أو بذل ثمنهما. استدرك الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه قال نعم يشترط بذل عين الزاد والراحلة، فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول. لماذا شيخنا؟ قال وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين. فليه؟ ماكو فرق مولانا، أحكامكم لا تتغير بتغير العصور. كلامنا في الزاد والراحلة، بس شنو معناه؟ لابد أن نفسره بهذا المعنى، لابد أن نفسره بهذا المعنى. أما إذا فسرنا الزاد والراحلة بمعنى آخر، إحنا نتكلم الآن على هذه الكلمات. أما على في زماننا قلت لكم السيد أخوي رحمة الله عليه يقول بأنه لا فرق بين أن يكون زاد وراحلة وبين أن يبذل له أثمانه. أنا أريد أسوي عبارة ما تم لنا وإلا فتوى شرعية في الرسائل العملية. أنا أريد أقول بأنه، وإلا أنا في المقدمة قلت لا فرق بينهما، أريد أقول بأن الشارح لماذا ذهب إلى ذلك؟ عنده فد وجه فني لو ما عنده فد وجه فني، وشوفه الفني هذا، وهو أن الأصل أن الاستطاعة لابد أن تكون من نفس المكلف، فإذا كانت من الغير فلا تتحقق الاستطاعة. خرجنا منه فيما يرتبط بالزاد والراحلة، وبقي الباقي تحت الأصل الأولي. قال وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين. بلي لا، مراد من القبول مو القبول بالمعنى العقد، مراد بأنه إذا بذل له الأثمان هل يجب عليه أن يقبل أو لا يقبل، يعني يتحقق من الاستطاعة أو لا تتحقق. لا، يقول ما أنت، ولكن بني ولأن إحنا بالأمس ذكرناه اليوم، نقول هاي المسائل مسائل شرعية مو عقلية. تقولون استطاعة غير مباشرة يعني شنو؟ أنا الآن ما أقول إقاح، ما قلت أنا ما ما ما ما أبطلت ما قلته بالأمس، أقول هذا معنى القبول مو القبول الذي هو ركن في العقل مولانا، يعني هل يجب عليه أن يأخذ هذا المال حتى تتحقق الصعب اللي يقول له إنك يجب عليه أن يقبل المال، يعني إذا بذل العين الزاد والراحل يجب عليه القبول، مو قبول بمعنى أنه إيجاب قبوله، مو بهذا المعنى، بمعنى أنه تحقق الاستطاعة. هنا يقول لا تتحقق الاستطاعة. قال وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين. مسألة أخرى، إذا تتذكرون نحن قلنا فيما سبق بأنه إنما تتحقق الاستطاعة بعد خروج المستثنيات، داره، ثيابه، خادمه، كتبه اللائقة به ونحو ذلك. قلنا لو كان عنده مال وراء هذه الأمور عند ذلك نرى أنه تحققت الاستطاعة أو لا، أما لو كان عنده مال مرتبط ماذا؟ بثيابه، بداره، بخادمه، نعم لو باع خادمه يحصل على مال يستطيع أن يحج به، يجب عليه أن يبيع خادمه. قلنا إذا تذكرون لو كان يملك مقدار من المال يريد أن يشتري به الخادم، هل يجب عليه أن يحج بذلك المال؟ قلنا عينا أو قيمة. إذن الاستطاعة المالية أو استطاعة الزاد والراحلة فيما يرتبط بنفسه هذه المستثنيات نخرجها. كان عنده دين، سمع تفاصيل طبعا، كان عنده دين، إذا دفع الدين لا يكون مستطيعا، إن لم يدفع الدين فهو مستطيع. طب أيهما يقدم، الحج أم الدين؟ بلي من الواضح قالوا الذي يقدم هو الدين. نعم تفصيل، أنا أقول مولانا قبل ما تقولوا في دينكم أقول فيه تفاصيل أنه الدين حال أو ليس بحال، مؤجل غير مؤجل، يصبر لا يصبر، بعضه يصبر بعضه لا يصبر، تفاصيل. الآن احنا نقرأ هذا الكتاب وإلا ما نقرأ رسالة عمل، لو كنا نقرأ رسالة عمل نعم كنا تفصيلا نبينه. فلهذا احنا في الجزء الاول من اللمعة قلنا بأن هذه الرسائل هذا الكتاب ليس للعمل، وإنما فقط هو بحث علمي الطالب حتى يأنس هذه المباني، أما ما هو العمل فلا بد من الرجوع إلى مرجع تقليد في الرسالة العملية. إذن فيما يرتبط بالاستطاعة بالنسبة إلى نفس الشخص، يعني الاستطاعة من قبله، نستثني له ماذا؟ الدين والمستثنيات الأخرى من داره وثيابه ونحو ذلك. فهنا أيضا نستثني له أو لا نستثني، يعني هنا نقول إذا تحقق البذل للعين للزاد والراحلة إنما يجب الحج عليه، إذا كان يملك دارا وثيابا وكتبا لائقة ولم يكن عنده دين، هذه المستثنى أيضا تأتي أو لا تأتي بها؟ هنا يقول لا تأتي. إذن من هنا يتضح أن الاستطاعة من قبل نفس المكلف لها حكم، والاستطاعة التي تأتي من الخارج لها حكم آخر. في الاستطاعة من قبل نفس الشخص تستثنى له تلك الأمور، أما في الاستطاعة التي تأتي من الغير بعد لا تستثنى له تلك الأمور. يعني لا يشترط أن يكون له دار لائقة به، خادم، أن يكون له كتب لائقة بحاله ونحو ذلك. فلهذا قال ولا يمنع الدين وعدم المستثنيات لا يمنع الوجوب بالبذل. إذا كان عنده دين فإن هذا الدين لا يمنع الاستطاعة التي حصلت بالبذل، أما هناك إذا كان عنده دين الاستطاعة تحصل أو لا تحصل، الوجوب يحصل بالاستطاعة أو لا يحصل، لا يحصل. أما هنا لو كان عنده دين وحصلت استطاعة من الغير تحقق الوجوب أو لا تحقق الوجوب، نعم تحقق الوجوب. ولا يمنع الدين وعدم المستثنيات الوجوب بالبذل، يعني عبارة معناها ماذا؟ يعني أن الدين والمستثنيات وعدم المستثنيات يمنع الوجوب إن لم يكن بالبذل وإنما كان بنفسه. نعم استدراك. طب افترضوا بأن هذا الإنسان كان يملك نصف الاستطاعة، يعني يحتاج إلى 1000 دينار هو يملك 500، أو يملك الزاد فقط ولكن الراحلة لا يملكها، فأراد شخص أن يبذل له عين الراحلة مو قيمتها حتى يكون كلام الشارح. هنا أيضا الدين وعدم المستثنيات لا يمنع أو يمنع؟ يقول لا هنا يمنع، يعني يرجع إلى حكم ماذا؟ يرجع إلى حكم الاستطاعة من قبل نفسه لا إلى حكم الاستطاعة من قبل غيره. فلهذا قال نعم لو بذل له أي لهذا الإنسان ما يكمل الاستطاعة، يعني كان موجود عنده مقدار من الاستطاعة وهو الذات أو الراحلة ولم يكن عنده الجزء الآخر من الاستطاعة، ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك، يعني بعد استثناء الدين والمستثنيات الأخرى عند ذلك تتحقق الاستطاعة وإلا فلا تتحقق الاستطاعة. قال فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول. الآن يريد يعطف عليه، قال وكذا لو وهب مالا مطلقا أيضا لا يجب عليه. هذه وكذا معطوفة هناك، كيف قال فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول يعني لم تتحقق الاستطاعة، هنا أيضا لو وهب له مالا مطلقا من غير أن يقيده أنه للحاج أو لغير الحاج يحقق الاستطاعة أو لا يحقق الاستطاعة؟ لا لا يحقق، لا يجب عليه أن يقبل. نعم لو قبل تتحقق الاستطاعة، ولكن يجب عليه أن يقبل هذا المال؟ لا لا يجب عليه أن يقبل المال، بخلافه في الزاد والراحلة فإنه لو بذل يجب عليه أن يقبل الزاد والراحلة، ليس مخير لأنه بالبذل تتحقق الاستطاعة. هنا لو وهب له مال فإنه لا يجب عليه أن يقبل ذلك المال، مو القبول بمعنى الركن الثاني في العقد، ها يعني لا يجب عليه أن يقبل. نعم لو أخذ فإنه ماذا؟ تتحقق الاستطاعة، أما لم يأخذ لا تتحقق الاستطاعة. في الزاد والراحل لا بد أن يقبل الزاد والراحل، لأنه بمجرد البذل فإن الاستطاعة تكون متحققة شرعا. قال وكذا لو وهب مالا مطلقا، هذا الإطلاق من جهة يعني لم يشترط عليه الواهب أن يحج به، هذا الإطلاق من هذه الجهة، يعني قال أعطيك هذا المال وهو هذا المال كان يكفي لي حج بيت الله الحرام ولكن لم يشترط عليه. من هنا قالوا في الهبة المطلقة التي لم يشترط فيها الحج فإنه لا يجب القبول، ولكن في الهبة المشروطة قال أنا أهبك هذا المال بشرط أن تحج به يجب القبول أو لا يجب القبول. قال أما لو شرط الحج به أي بذلك المال فكالمبذول فيجب عليه القبول. طبعا قلت بأنه هذه بعد مبانيها الفقهية لابد أن نرجع إلى هاي الروايات، لأنه إحنا في الروايات هبة وبذل وهذه التفصيلات مو موجودة، الاجتهاد هو هذا. لو كنا نريد أن نفتي بمضمون الرواية ما كان عندنا مشكلة كما يفعل جملة من العلماء أنه يأتي إلى الرواية ويفتي بمضمونها خلاص، ومن هنا لا يحتاج إلى اجتهاد. ولكن الكلام نحن إذا تحدثت عندنا مسائل لا يوجد مضمونها في نفس الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت فماذا نفعل؟ يقول بأنه إن كانت الهبة مطلقة لم يشترط فيها للحاج فلا يجب القبول، أما إن كانت مقيدة فيجب القبول. قال أما لو شرط الحج به فكالمبذول يعني الهبة تكون حكمها حكم البذل فيجب القبول، ولكنه على مبنى الشارح يقيدها، يقول هذا إذا كان الموهوب هو عين الزاد والراحلة، أما إذا كان ثمنهما يجب أو لا يجب؟ لا لا يجب على المبذل المتقدم. قال إن كان عين الزاد والراحلة خلافا للدروس، فإن الدروس الشهيد الأول في الدروس قال ماذا؟ قال الهبة لا تحقق الاستطاعة سواء كانت مطلقة أو كانت مشروطة. لماذا؟ لأن الهبة فيها قبول لابد أن يقبل حتى تتحقق الهبة، وما لم يقبل فلا تتحقق الهبة، وهذا هو فرق الهبة عن البذل لما سيأتي عند ذلك. يقول فإن البذل إباحة يكفي فيها الإيقاع بخلاف الهبة فإنه ليست إباحة، وإنما عقد تتوقف على إيجاب وقبول، ولا يجب على الإنسان أن يقبل حتى يكون مستطيعا، لأنه لا يجب على الإنسان أن يجعل من نفسه مستطيعا حتى يجب عليه الحج. افترضوا ان انسانا كان قادرا على ان يجعل الان اي وقت، الان وقت الزوال لو قبل وقت الزوال، افترضوا بان الانسان كان صاحب ارادة تكوينية يستطيع ان يتصرف في التكوينيات، يستطيع الان يجعل الزوال الان يتحقق. فاذا يتحقق الزوال يجب تجب الصلاة او لا تجب الصلاة؟ هل يجب عليه ان يحقق الزوال الان؟ كذلك في المقام لو قبل الهبة، يعني لو القبول الذي هو الركن الثاني في العقد في مقابل الإيجاب، ها مو أخذها، لو قبل لتحققت الهبة، وإذا تحققت الهبة صار مالكا، وإذا صار مالكا فيكون مستطيع. فهل يجب على الإنسان أن يحقق الاستطاعة لنفسه؟ الجواب كلا، لا يجب على الإنسان. نعم إذا تحققت الاستطاعة يجب عليه الحال. قال خلافا للدروس ولا يجب الحج لو كان الموهوب مالا غيرهما غير الزاد والراحلة، تارة ثمنهما وتارة نفس الزاد والراحلة، وتارة ماذا مال آخر أعيان أخرى غير الزاد والراحلة، هل يجب القبول؟ يستطيع أن يبدلها ويكون حاجا، يجب القبول؟ لا لا يجب عليه القبول. ولا يجب الحج أيضا لو أو لا يجب القبول لو كان المبذول أو الموهوب مالا غيرهما. لماذا؟ التفتوا جيدا للتعليل، يريد أن يفرق بين الهبة وبين البذل. قال لأن قبول الهبة اكتساب، وقد قلنا فيما سبق أنه لا يجب على المكلف أن يكتسب لكي يحقق الاستطاعة. هذا الإنسان يوميا يشتغل 4 ساعات، والمقدار الذي يأخذه من المال أو الأجرة في قبال 4 ساعات لا تحقق عنده الاستطاعة، لأن هذا المقدار من المال الذي يأخذه يصرفه لنفسه ولعياله. أما لو اشتغل 6 ساعات تحصل له إضافة ويستطيع أن يحج، وهو قادر من الناحية البدنية أيضا قادر على أن يشتغل 6 ساعات، بل قادر على أن يشتغل 8 ساعات يكفيه للاستطاعة وفوق الاستطاعة، يجب عليه أن يشتغل 8 ساعات. أنا أريد أشتغل 4 ساعات ولا يحصل عندي إضافة حتى لا أحج، لأن الشارع لم يقل لي حقق الاستطاعة، قال حقق الحج إن حصلت الاستطاعة، لم يقل لي حقق الاستطاعة. ومن هنا قال لأن قبول الهبة اكتساب، وهو وكل اكتساب ليس واجبا له أي للمكلف، إذن لا يجب عليه أن يقبل هذه الهبة. وبذلك يظهر الفرق بين البذل والهبة. ما هو الفرق؟ قال فإنه تسير الضمير إشارة إلى البذل، لأنه لو كان إشارة إلى الهبة كان ينبغي أن يؤنث الضمير. فإنه إباحة وليس تمليك، يكفي في هذه الإباحة الإيقاع، بخلاف الهبة فإنها تمليك، والتمليك يتوقف على ماذا؟ على القبول، لأن التمليك لا يمكن أن يتحقق من طرف واحد، لا أريد أن أكون مالك. فلهذا قالوا في الوصية التمليكية ماذا؟ إذا أوصى فإذا قبل الموصى له يكون، وإذا لم يقبل لا يكون. يقول أنا أوصيت له، يقول لا أريد، أنا لا أريد. كذلك في المقام الهبة تمليك، والتمليك يتوقف على ماذا؟ لأنه تعلمون أن الملكية ولو كانت ملكية اعتبارية فإنها مسؤولية وليست امتياز. هذه يكون في ذهن الإخوة، الإسلام لا يرى ملكية المال امتياز، وإنما يرى ملكية المال ماذا؟ مسؤولية. شوفوا هذا من الفروق الأساسية بين المنطق الرأسمالي في فهم المال وبين المنطق الإسلامي في فهم المال. أنا أملك وهم يملك، أنا أرى بأنه كلما أملك أكثر أفضل، وذاك أيضا يرى أنه كلما يملك أكثر أفضل. من هذا وردت في رواياتنا اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا ما هي؟ هي اليد المعطية، واليد السفلى ما هي؟ هي اليد الآخر. هذا لو يستطيع الإنسان أن يعطي فهو أفضل بمراتب من الذي يأخذ إذا كان قادر. طب لعد ما الفرق بينهما، بين المنطق الرأسمالي وبين المنطق الإسلامي؟ المنطق الرأسمالي يرى أنه كلما ملك أكثر فهذا ماذا؟ امتياز له أكثر، يعني ماذا؟ يستطيع أن يفعل ما يشاء، يسرف، لا يسرف، يفعل ما يشاء، لأنه لا توجد هناك ضابطة إلا ضابطة ماذا؟ ضابطة القانون التي لا يوجد وراء هذا القانون شيء يلزمه إلا خوفه من السجن ونحو ذلك. وإلا في المجال الذي يستطيع أن يتهرب منه يتهرب ولا يتهرب، لأنه لا يوجد هناك ملزم أخلاقي. أما عندما نأتي إلى المنطق الإسلامي في فهم المال، المال ليس امتيازا لصاحبه بل هو ماذا؟ مسؤولية في عنق صاحبه، فلهذا يجب أن يعطي هذه الحقوق، لا يجوز له أن يسرف فيها، لا يجوز له أن يفرط فيها. إذا كان عمله سفهائي الحاكم يقف أمامه ويقول أنت فعل، أنا أريد أن أفعل في أموالي ما أشاء، أضعها في البحر، الحاكم يسمح لي، الحاكم الإسلامي أو لا يسمح لي؟ لماذا؟ الناس مسلطون على أمواله. هذا معناه ماذا؟ هذا معناه لا مولانا، أن هذا المال الذي عندك هذه مسؤولية أن تتحملها، ليس وتستطيع بالعدل والإنصاف أن تأكل منها المقدار الذي أجاز لك الشارع، لا أكثر منها. تستطيع أن تتعامل بها أي معاملة تشاء؟ تستطيع أن تظلم بها أحدا؟ لا. يحق لك أن تمنع حقوق الله فيها؟ لا. تسرف؟ لا. تفرط؟ لا. شوف البعد التوحيدي عندما يأتي كيف أن المفاهيم تتغير. هذا نشأ من أين؟ نشأ من المبدأ ومن المعاد، يعني هناك مبدأ وهناك معاد، فهذا المبدأ والمعاد عندما يأتي إلى الاقتصاد أصلا يغير المفهوم كامل. أما جرد أنت المفهوم الاقتصادي عن المبدأ والمعاد تجد نفس ذلك الحقيقة الاقتصادية يكون لها مفهوم آخر وبعد آخر في الحياة الاجتماعية. ومن هنا الأصول، أصول الدين هذه يعرج عليها، أصول الدين ليست أمور نظرية، ها؟ هذه لها كامل الارتباط بالجانب العملي في حياة الإنسان، لأن الذي يؤمن بالتوحيد يؤمن بالمبدأ والمعاد يتعامل مع هذا المال بنحو، والذي ينكرهما يتعامل مع هذا المال بنحو آخر. إذن أصول الدين لها أثر عملي في حياة الإنسان أو ليس لها أثر عملي في حياة الإنسان؟ وبعض يتصور هل أنا علمت بها المعارف أو لم أعلم بها، وما الأثر في النتيجة أنا أعيش هذه العيشة؟ الجواب كلا وألف كلا. هذه الأبحاث أبحاث ضرورية أتسلي كيفية أن تعيش في هذه الدنيا، وهذا هو الارتباط بين الجانب النظري من الدين والجانب العملي من الدين، ليس أحدهما مفصول عن الآخر، وهذا إن شاء الله ما سنشير إليه بنحو مفصل بإذن الله تعالى في أبحاثنا في علم الكلام. هناك نبين بأنه شنو العلاقة بين التوحيد وبين حياة الإنسان، يعني الموحد كيف يعيش وغير الموحد كيف يعيش. ومن هنا التوحيد يكون ضرورة، فهم التوحيد يكون ضرورة ولا يكون ضرورة؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يعيش في هذه الحياة. قال فإنه أي البذل إباحة يكفي فيها الإيقاع، ولا فرق بين بذل الواجب فرع، وهو أنه لا بد أن يبذله بنفسه اليد بحال أو الحاج، أو يريد أن يأخذه برفقته. يقول الآن أنا عندي زاد وراحلة أعطيك، فقل اذهب هذه السيارة وهذا المقدار ما تحتاجه اذهب إليه. وأخرى لا يعطيه لا سيارة ولا زاد، وإنما ماذا؟ يقول أنا عندي سيارة وأنا عندي زاد وعندي مكان، الآن تفضل معي، يأخذه برفقته. يحقق الاستطاعة أو لا يحقق؟ يقول لا فرق بين أن يبذل له عين الزاد والراحلة أو يأخذه برفقته فيعطيه الزاد والراحلة. قال ولا فرق بين بذل الواجب ليحج بنفسه أو ليصحبه فيه فينفق عليه، فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفار. هذا الذي أشرنا إشارة إلى المسألة الثانية، وهو أن البذل الذي حقق الاستطاعة يسقط حجة الإسلام أو لا يسقط؟ الجواب نعم، يسقط حجة الإسلام، أجزأه عن الفرض لتحقق شرط الوجود والذي هو الاستطاعة، ويشترط مع ذلك يأتي. والحمد لله رب العالمين.